السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادي وبناتي الحلوين، عاملين إيه؟ أكيد كلكم عندكم الحماس عشان تعرفوا إيه قصة أصحاب الفيل. أيوة، الفيل اللي سمي العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم باسم الفيل. يلا نبدأ، يلا بينا ونقول: كان يا مكان، كان يا مكان، ولا يحل الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كان في رجل اسمه أبرع الحبشي، وقد كلفه حاكم الحبشة النجاشي بأنه يكون أمير على صنعاء في اليمن. وكان أبرع رجل نصرانيا، وكان ملك الحبشة اللي اسمه النجاشي كان هو كمان رجل نصرانيا. كان أبرهة بيسمع كتير عن الكعبة وبيت الله الحرام، وإن العرب يحجون إليه، فامتلأ قلبه غضبا وحقدا وكرها للعرب. وجلس مع نفسه كده يفكر ازاي يصرف العرب عن هذا البيت. وبعد تفكير عميق هداه شيطانه انه يبني كنيسة كبيرة قوي في صنعاء لم يرى الناس مثلها في زمانهم، وسمى الكنيسة دي باسم القليس. وكتب للنجاشي حاكم الحبشة وقال له: أني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها من قبل أبدا، وأني لن أهدأ حتى أجعل العرب يحجون إليها بدلا من أن يحجوا إلى الكعبة. عارفين يا حبايبي، من حقد وغل أبرهة كان بيسخر أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة الخسيسة، وكان اللي بيتأخر عن العمل لحد ما تطلع الشمس على طول وبدون تفكير كان بيقطع ايده. وقعد ينقل لها من قصر بلقيس رخام واحجار وامتعة عظيمة، وعلق فيها صلبان من ذهب وصلبان من فضة، وجعل فيها منابر من عاج وأبانوس، وكانت ارتفاعها كبير قوي واتساعها مبهر. كل ده كان بيعمله أبرهة الحبشي ليه يا حبايبي؟ أيوة، عشان عايز يحول العرب كلهم إلى الكنيسة ليحجوا لها. بالرغم من ده كله العرب اتجهوا فين؟ شاف أبرهة إن العرب لا تتجه إلا إلى البيت العتيق، بيت الله الحرام اللي هو الكعبة، عارفين؟ وشاف كمان إن حتى أهل اليمن وصنعاء نفسهم بيتركوا الكنيسة اللي بناها وينصرفون عنها لفين يا حبايبي؟ برافو عليكم، إلى مكة إلى الكعبة. ولما العرب عرفوا مخطط أبرهة اشتد غيظهم واشتعلت نار الحقد في نفوسهم، فراح قايم راجل من القبيلة من قبيلة كنانة وخرج من أرضه إلى صنعاء لحد ما وصل للكنيسة، وانتهز فرصة إنه مفيش حد فيها خالص وقضى حاجته في الكنيسة وترك فيها تلك النجاسات وخرج. فلما علم أبرهة بذلك غضب غضبا شديد جدا وقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنعه رجل من أهل ذلك البيت الذي تحجه العرب بمكة، لما سمعوا أنك تريد أن تحول حجهم إلى بيتك الذي بنيته. اللي هو إيه حبيبي؟ أيوة، اللي هو الكنيسة اللي سماها القليس. ولذلك غضب الرجل وجاء وأحدث هنا في الكنيسة. سمع كده أبرهة وغضب وثار وحلف: ليسيرن إلى البيت الحرام حتى يهدمه، يعني يوصل لحد الكعبة عشان يهدمها. فأمر النجاشي الحبشة وتهيأت كلها وتجهزت، ثم سار أبرهة وخرج معه بالفيل ومتوجها إلى مكة عشان يهدم الكعبة. خدتوا بالكم إن هو سار مع مين؟ مع الفيل. وبعدين لما سمعت العرب إنه بيريد هدم الكعبة، رأوا أن الجهاد لا بد منه، وخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم اسمه ذو نفر، ودعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة ليجاهدوا عن بيت الله الحرام. وواجهه أبرهة وكاد أن يقتله، فقال له ذو نفر: يا أيها الملك لا تقتلني، فإنه لعل يكون في بقائي معك خيرا. فتركه أبرهة ولم يقتله، ولكن حبسه ووثقه، يعني كتفه. وكان أبرهة رجل حليم، ومضى أبرهة في طريقه ليريد هدم الكعبة. ولما وصل لأرض خثعم خرج له رجل اسمه نفيل، نفيل بن حبيب الخثعمي، ومعه رجال أقوياء من قبيلة خثعم، وكان معاه كمان بعض من الرجال من القبائل الأخرى، وقاتلوا أبرهة. ولكن أبرهة قوي وجيشه قوي فهزمهم، وأخذ نفيل بن حبيب الخطعمي أسير عنده. فلما أراد أبرهة قتل نفيل قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلني، فإني سأعمل معك وأكون دليلا لك في أرض العرب، أدلك على الطريق، أدلك على الطريق. فتركه أبرهة وخلى سبيله على أن يكون دليله ليعرف الطريق إلى مكة. لما وصل أبرهة إلى بلاد الطائف خرج إليه رجل اسمه مسعود ابن معتب ابن مالك مسعود، ومعه جماعة من رجال ثقيف. رجال ثقيف دول قالوا له: أيها الملك، إنما نحن عبيدك. شوفوا إزاي ما خافوا منه وخلاص، يعني قالوا له إحنا عبيدك وسوف نكون طوع أمرك، وسنرسل معك أيضا من يدلك على الطريق إلى الكعبة. عشان تعرفوا يا أولاد إن في ناس بيبقوا في ثبات على رأيهم، وفي ناس من خوفهم خلاص على طول بيطيعوا القوي، ولكن صار أبرهة حتى وصل إلى مكان اسمه المغمس، فأرسل رجلا من الحبشة اسمه الأسود ابن مقصود إلى مكة. لما وصل الأسود وأخذ أموال تهامة كلها من قريش وغيرهم، واستولى على 200 من بعير عبد المطلب ابن هاشم. عارفين مين عبد المطلب ابن هاشم؟ اللي هو مين يا حبايبي؟ تمام، اللي هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام. كان عبد المطلب عنده زي ما احنا عارفين البعير دي، وكان من سادة قريش. ولما أرادت قريش كلها وكنانة ومن كان من الحرم أن يقاتلوا أبرهة، لكنهم حسوا بأنهم لن يقدروا عليه فتراجعوا ولم يقاتلوه. وهناك بعث أبرهة رجلا اسمه حناطة، حناطة الحميري من حمير، إلى مكة وقال له: اسأل عن سيد أهل هذا البلد وبلغه أن أبرهة ما جاء ليقاتلكم، وإنما جاء لهدم الكعبة، فإن تركوه يهدم الكعبة فلن يتعرض لهم، وإن تعرضوا له فسوف يقتلهم. وأكمل أبرهة كلامه وقال: فإن وجدت يا حناطة سيد أهل مكة لا يريد حربي فأتني به. مين سيد أهل مكة؟ احنا عارفينه مين؟ برافو عليكم، عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو سيد مكة وشريفها. فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها، فقالوا له: هو عبد المطلب بن هاشم. يا ترى لما يقابله هيحصل ايه؟ وايه ردة فعل جد الرسول عليه الصلاة والسلام عبد المطلب؟ هنشوف كل ده ونعرفه الحلقة القادمة إن شاء الله، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.